إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس مذاكرة شمائل نبينا وأسوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب شهير لمؤلف أشهر من الكتاب، وهو كتاب شمائل الترمذي، شمائل المحمدية للإمام الترمذي. والإمام الترمذي ولد بترمذ على نهر بلخ، يقولون تقع هذه البلدة كانت تقع على نهر بلخ، وموقعها الحالي في شمال إيران. هو أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي، ولد سنة 920، وطلب العلم متأخرا بعد ما بلغ 20، وهذا فيه عظة لمن يطلب العلم متأخرا، فإن الإمام الشافعي رحمه الله يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. وهناك عدد من علماء المسلمين طلبوا العلم كبارا، لكنهم لما كانوا يحملون نفوسا كبارا فإن العمر المتقدم لم يقعد بهم عن طلب العلم، لأنه لا منتهى لطلبه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة. فما دام يطلب الإنسان طريق الجنة ويطلب رفعة الدرجة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فإنه لا غرابة ولا غضاضة. طلب العلم بعد 20، وتتلمذ على شيوخ كثر بلغ عددهم أكثر من 121 شيخ، من أجلهم وأنبلهم وأشهرهم الأئمة البخاري ومسلم وأبو داود. ومع تتلمذه على الإمام البخاري رحمه الله وإكثاره عنه، نجد الإمام البخاري يروي عنه حديثا واحدا خارج الصحيح. وقد استفاد من الإمام البخاري في كتابه الجامع في أكثر من 114 موضعا من خلال سؤالات كان يوجهها عن روايات وعن رواة وعن فنون تتعلق بعلم الحديث في كتابه الجامع. وقد أدركت بعض مشايخي يوصي طالب العلم بالبداءة به دون الصحيحين، وهذا الاقتراح فيه غرابة ولا غرابة، لأن كتاب الجامع للترمذي جامع لأغلب وجل أبواب الدين أولا، وثانيا لأنه سهل المتناول بالنسبة لمروياته ورواته، وثالثا لأنه خلط الرواية بالدراية، وخلط الرواية والدراية بسؤالات إمام الأئمة أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ولم يروي عن مسلم سوى حديث واحد في كتاب الصيام، وروى عن أبي داود أيضا حديثا واحدا، وتتلمذ عليه أئمة كبار منهم الهيثم ابن كليب الشاشي وهو راوية كتاب الشمائل، ومنهم المحبوبي وهو أحد رواة كتاب الجامع، وكتاب الجامع مما يوصى به لوجود مع الرواية مصطلح الحديث أو علوم الحديث منثورة قواعده في ثناياه، فهو أنفع ما يكون، لكن ينبغي على طالب العلم أن يتثبت فيما يتعلق بالأحكام على الأحاديث والروايات، لأنه قد يقع شيء من التسامح فلا يلقي بعصا التسيار لأحكام الإمام أبي عيسى الترمذي مع علو كعبه وجلالة قدره وشهرته وحفظه، لكن العصمة للأنبياء والمرسلين. ومن لطائف ما قيل في هذا الجامع كتاب الترمذي رياض علم زكت أزهاره زهر النجوم، إلى أن قال كتبناه رويناه لنروى من التسنيم في دار النعيم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومع أولئك الأئمة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. توفي رحمه الله سنة 79 و200. كتابنا الذي بين أيدينا كتاب الشمائل المحمدية، حوى 55 بابا وأكثر من 360 حديثا مسندة، وهي عالية الأسانيد ومعنى العلو والقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت المقاصد والأغراض والأهداف من تدارس شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله أكرمنا بأن نعيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو المثل الكامل والأسوة الحسنة والقدوة لنا من البشر للتأسي والاتباع، ولا يؤمن أحدنا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلى قلوبنا من نفوسنا التي بين جنوبنا، كما في حديث عمر الصحيح: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. الشمائل المحمدية عند الإمام الترمذي رحمه الله لم يأتي على جميع الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، لذلك كان لابد من سرد هذه الشمائل ليكون المسلم المحب المتبع على علم ودربة ودراية بما هو موجود وسيدرس إن شاء الله في الكتاب. والشمائل تشتمل على الصفات الخلقية، على بعض الصفات الخلقية والخلقية، إذ لم يأتي على هذه الصفات الإمام الترمذي رحمه الله، لذلك أشرد عليكم مسردا في الصفات التي تدخل في الشمائل المحمدية، عسى الله تبارك وتعالى أن يعين عند كل باب وعند كل صفة أن أضم إليها أشباهها ونظائرها، سواء كانت من الصفات الخلقية التي تسمى بحلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بالصفات الخلقية وتدارسها ودراستها ومذاكرتها أهم. فمما تشتمل عليه الشمائل المحمدية أبرز الصفات التي تشتمل عليها الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، خلق رسول الله، أولا اسمه نسبه وكنيته. طبعا نحن لسنا مستعجلين في سرد الشمائل والصفات الخلقية والخلقية، فليس المقصود سرد قصص نحرك لها رؤوسنا ونهز بها أكتافنا ونكثر، والإكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام مما يدرك الإنسان به شفاعة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ووقائع والسيرة النبوية يعرفها الصغار قبل الكبار والإناث قبل الذكور. لكن المقصد من هذه الطريقة والمنهجية التي سأسلكها بكم ومعكم إن قدر الله استمرارا في هذا المجلس الذي كان نزاحم فيه علماء كبار ونحن لا ندري أنصلح أن نكون من تلاميذهم أو لا، ولله الأمر من قبل ومن بعد، هذا واقع لا تواضع، واقع لا تواضع. أولا تثبيت، أقول لست متعجلا في سرد وقائع السيرة النبوية، إذ يمكن لأحدكم أن يأخذ أي كتاب من المكتبة فيقرأه من الفجر وينتهي به قبيل الفجر فيوتر، ثم يقول لقد ختمت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قراءة. لكن هل تعرف ما صح مما لم يصح؟ هل يمكن أن تقسم بالله أن هذه الواقعة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تنشئ عليها قواعد وضوابط وسلوكيات وأمور تربوية وتعليمية ومنهجية؟ ثم هذا الاستنباط، استنباط من؟ هل هو استنباط علماء الإسلام الذي داروا في فلك الشمائل المحمدية للإمام الترمذي مثل الباجوري ومثل غيرهم من الشراح وما أكثرهم؟ أم هي استنباطات عقلانية أو فيما تعارف عليه الناس، هكذا فهمنا وهكذا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون؟ ثم هذه التأويلات إن كان لها تعلق بالعقيدة، أناشدك الله، هل يمكن أن تجزم بأن هذا الاعتقاد المضمن في الشمائل المحمدية هو اعتقاد خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالسير قد يكون بطيئا، لكن البطء مع التثبت مع اليقين فيما يتعلق بهذه الصفات والشمائل المحمدية. وأنا مثلت لكم من قبل بأمثلة كون بعض الناس يعتقدون بنورانية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه مخلوق من نور عرش الله أو مخلوق من نور الله، هذا اعتقاد غير صحيح، ومع هذا يحشدون طاقاتهم ويسوقون مروياتهم، وقد يكون فيها، وقد مثلت بمثالين منها، مرويات لا أزمة لها ولا خطم، لا تصح، ومع هذا يعتقدون عقائد في مثل هذه المرويات. وقديما قالوا أثبت العرش ثم انقش، أثبت العرش ثم انقش. صفاته الخلقية صلى الله عليه وآله وسلم، وأرجو أن نكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام، فإن البخيل كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ذكرت عنده فلم يصل علي، ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم، شعره صلى الله عليه وآله وسلم، شيبه صلى الله عليه وآله وسلم، كلامه وصوته صلى الله عليه وآله وسلم، ضحكه صلى الله عليه وآله وسلم، بكاؤه وحزنه صلى الله عليه وآله وسلم، مشيه والتفاته صلى الله عليه وآله وسلم، نومه صلى الله عليه وآله وسلم، شاربه صلى الله عليه وآله وسلم، لحيته صلى الله عليه وآله وسلم، عيناه صلى الله عليه وآله وسلم، فمه صلى الله عليه وآله وسلم، ريقه صلى الله عليه وآله وسلم، أسنانه صلى الله عليه وآله وسلم، إبطه صلى الله عليه وآله وسلم، قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، حفظه من التثاؤب صلى الله عليه وآله وسلم، سمعه صلى الله عليه وآله وسلم، عقله صلى الله عليه وآله وسلم، قدمه صلى الله عليه وآله وسلم، بوله صلى الله عليه وآله وسلم، لونه صلى الله عليه وآله وسلم، وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، جبينه صلى الله عليه وآله وسلم، حاجباه صلى الله عليه وآله وسلم، أنفه صلى الله عليه وآله وسلم، منكباه صلى الله عليه وآله وسلم، طوله صلى الله عليه وآله وسلم، ساعداه صلى الله عليه وآله وسلم، كعباه صلى الله عليه وآله وسلم، مزاجه صلى الله عليه وآله وسلم، رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، صدره صلى الله عليه وآله وسلم، بطنه صلى الله عليه وآله وسلم، كفه كفاه صلى الله عليه وآله وسلم، ذراعاه صلى الله عليه وآله وسلم، ساقاه صلى الله عليه وآله وسلم، قامته صلى الله عليه وآله وسلم، خداه صلى الله عليه وآله وسلم، ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، كراديسه صلى الله عليه وآله وسلم، ترجله صلى الله عليه وآله وسلم، اكتحاله صلى الله عليه وآله وسلم، طيب رائحته وتطيبه صلى الله عليه وآله وسلم، جلوسه صلى الله عليه وآله وسلم، اتكاؤه صلى الله عليه وآله وسلم، فصاحته وبلاغته صلى الله عليه وآله وسلم، حجامته صلى الله عليه وآله وسلم، أخذه شعره صلى الله عليه وآله وسلم، سفره واستقباله صلى الله عليه وآله وسلم، خضابه صلى الله عليه وآله وسلم. وأرجئ سرد الصفات الخلقية إلى ما بعد إن شاء الله. أقول الآن: رأيتم هذا الأسلوب في الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بلا ريب من الأمور العبادات، من أعظم العبادات التي نتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. هذا الإكثار أحيانا في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة، أجعل كما قال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجعل لك دعائي صلاة، أو كل دعائي صلاة عليك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذن يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. سنة مهجورة، بل إن بعض المتسننين والصالحين يتحاشاها، يقول أمكث دقائق فقط اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم صلي وسلم على رسول الله، ما عهدنا مثل هذا السنن إلا سنن أقوام. رويدك لا تتعجلن في التبديع والتفسيق، وكذا التكفير، فإن الأمر جد خطير. ففي صحيح البخاري من قال لأخيه يا كافر أو قال يا فاسق ولم يكن كذلك ارتد عليه، فلا تبرئه ولا التصاق لمجرد كلمات أو سلوكيات تنكرها وقد تكون لها أصول ثوابت أثبت من الجبال الرواس. مما يتعجب منه أن الإمام الترمذي رحمه الله بدأ بخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخر تسمية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل من المناسب أن يذكر الإنسان اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو اسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونسبه قبل الشروع في صفته أو ذكر صفاته الذاتية. اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الإمام السيوطي بأسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 500 اسم، بلغ بها 500 اسم، كما في الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة، وكما في البهجة السنية في شرح الأسماء في ذكر الأسماء النبوية، وهو خلاصة واختصار للكتاب الأول. بل بلغ بها ابن دحية 1000 اسم. أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغ بها 1000 اسم. يقول ابن القيم رحمه الله: أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست أعلاما محضة، وإنما هي نعوت وصفات تدل على شرف المسمى بها ورفعة قدره صلى الله عليه وآله وسلم. صفات ونعوت تدل على شرف المسمى بها صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما الذي يثبت من تلكم الأسماء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن ثمة أسماء يتعبد أقوام بتسميتها أبناءهم متوهمين أو معتقدين أنها من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس الأمر كذلك. منها ياسين وطه. دائما كلما ذكر الإنسان قرأ ياسين وطه قال اللهم صلي وسلم عليه، فهل يثبت هذا في السنة النبوية أن من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ياسين وطه؟ لم يثبت هذا. الذي ثبت من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته في القرآن الكريم الشاهد المبشر النذير صلى الله عليه وآله وسلم، الداعي صلى الله عليه وآله وسلم، السراج صلى الله عليه وآله وسلم، المنير صلى الله عليه وآله وسلم، الهادي صلى الله عليه وآله وسلم، الرؤوف صلى الله عليه وآله وسلم، الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم، الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، المزمل، المدثر صلى الله عليه وآله وسلم، الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، النعمة صلى الله عليه وآله وسلم، الشهيد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما وقفت عليه في كتاب الله عز في علاه. الوارد من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم في السنة ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورواه الترمذي هاهنا بإسناده في أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ثلثي الكتاب ذكر أسماء رسول الله، فمن الأسماء الواردة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأحمد في السنة هاهنا في هذه الرواية، وأيضا في قول الله تبارك وتعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. لهذا الحديث الصحيح الذي ذكرته آنفا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي، الماحي بالميم والحاء الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي لا نبي بعده. محمد صلى الله عليه وآله وسلم اسم مفعول، أي كثير الصفات التي يحمد عليها صلى الله عليه وآله وسلم. محمد اسم مفعول، أي كثير صفات المدح التي يحمد عليها صلى الله عليه وآله وسلم. أحمد اسم فاعل، أي هو صلى الله عليه وآله وسلم أحمد لربه من غيره. ما معنى الماحي؟ ما معنى الحاشر؟ ما معنى العاقب؟ تفسيرها ليس موكولا إلى أحد، بل لو تنازع في معانيها تنازع فيها الخلق فإن تفسير وشرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاطع. ما معنى الماحي؟ الذي يمحو الله به الكفر، محى الله به الكفر صلى الله عليه وآله وسلم وأزاله. ما معنى الحاشر؟ الذي يحشر الناس على عقبي. ما معنى يحشر الناس على عقبي؟ أي على إثري، عقب حشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعقب دخوله صلى الله عليه وآله وسلم الجنة. ما معنى العاقب؟ العاقب معناه الخاتم الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا نبي الرحمة، أنا نبي الرحمة ونبي التوبة والمقفي، أنا نبي الرحمة ونبي التوبة والمقفي أو المقفى. المقفي بالكسر، أي الذي قفى الله، الذي يقفو آثار الأنبياء قبله، كما قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني اقتفي. أو المقفى، أي الذي قف الله به الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين كما ورد في حديث حسن من السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر الأنبياء والمرسلون فصلوا وسلموا عليهم فإن الله بعثهم كما بعثني. وهذا من الخلق الرفيع الذي يرقق الله به القلوب ويزكي به النفوس ويهذب به الأخلاق، ومما ينبغي أن نهذب به أخلاقنا ونربي به زوجاتنا وأبناءنا وذرياتنا. حب الله وحب رسوله، الإكثار من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والإكثار من ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته وسيرته، لأن الناشئ عندما ينشؤون على شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعرفون حليته وشمائله وأخلاقه ويتربون على هذا، فإنهم سيسمو أحدهم إلى المعالي وإلى العوالي. وأما إذا تربوا على المسلسلات والتمثيليات والترهات والذين يزعم أنهم أبطال وأنهم مشهورون وأنهم مشار إليهم بالبنان، فإنهم لا يزالون ينتكسون إلى الحضيض، لأن أولئك العباقرة وأولئك المشهورون ليسوا بمعصومين، وإنما يعتريهم النقص والنقائص، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وأزواجه وذريته. والشيء بشيء يذكر، التسمي باسم رسول الله صلى الله عليه، بأسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المحامد ومن التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لسنا مطالبين بأن نسطر ولا أن ننقش أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجدران والحيطان، لسنا مكلفين ولا مطالبين شرعا أن ننقش أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته العلية في الجدران ولا الحيطان ولا في الكتب، ولكن المفترض أن نتمثل تلك المعاني المضمنة كما قال ابن القيم في تلك الصفات التي توجب المدح والكمال. وصدق حسان حين قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. لعلني على السنن الذي عودتكم عليه أن آتي إن شاء الله بالإسناد الذي حملته إجازة لهذا الكتاب عن بعض شيوخي إلى أبي عيسى الترمذي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيكون هذا إن شاء الله فيما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء في خلق، الخلق بالتسكين هو الصورة الظاهرة، والخلق بضمتين متتاليتين الصورة الباطنة من الحياء والجود والكرم والتواضع والعفو والصبر وهلم جرا. قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد هو البغلاني الإمام من رجال الكتب الستة سوى ابن ماجه، وكان حافظا مأمونا، ولعلني إن شاء الله أسلك سنتين أو سننين فيما يتعلق برجال الحديث حتى لا تكن المادة العلمية، لا أقول جافة، ما في جفاف أبدا في العلوم الشرعية، لكن حتى يكون هناك نوع من التنويع في كتاب الشريعة، إن سردت الأسانيد سأركز على اعتقاد أولئك الرواة المثبتين في إسناد كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، حيث المناسبة واضحة، لأننا نسرد أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن طريق رواة، فناسب الوقوف مع تراجم الرواة، وما أعظم تراجمهم وما أكثر تراجمهم، لكن نقف مع أي شيء فناسب في كتاب الشريعة لكونه في الاعتقاد، أن نقف مع أولئك الرواة بوقفات تتعلق بأصول الاعتقاد إن وجدت وصحت وثبتت، وها هنا ناسب أن نقف مع هؤلاء الرواة وفي الشمائل المحمدية، وهم نقلة هذه الصفات والشمائل الخلقية والخلقية، إن وجدت أثناء تراجمهم أدبيات وأخلاقيات ترجموا بها ما رووه عن خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم، فناسب ذلك أن تذكر وأن أقف بكم في تلكم التراجم العلية. أبو رجاء قتيبة قال: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد الإمام عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو شيخ الإمام مالك الإمام الذي يعرف بربيعة الرأي، ويوجد بالذكر على الوجهين، تارة يقال في الأسانيد تارة يقال ربيعة بن عبد الرحمن وتارة يقال ربيعة الرأي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، ونقل رواية كلكم يحفظها ولعلكم تحفظونها في صغركم، لكن يحتاج الأمر إلى مجاهدة للاتصاف بتلك الشمائل المحمدية المذكورة في رواية أنس بن مالك رضي الله عنه. ماذا يقول فيما تحفظون؟ خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، ما هو 10 ساعات ولا 10 أشهر، 10 سنين، فما قال لي أف، ما قال لي أف قط. يحتاج الأمر إلى مجاهدة مع انطلاق اللسان ومع قلة الورع ومع قلة الاقتداء إلا في من رحم الله. اللهم اجعلنا من المرحومين والمسلمين، اللهم اجعلنا من المرحومين والمسلمين أجمعين، والمتأسين والمقتدين بأسوتنا وحبيبنا صاحب القبر المشرف صلى الله عليه وآله وسلم. فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. 3 كلمات، هل نتمكن من أن نجاهد أنفسنا عليها؟ طبعا فيه محرمات، فيه محرمات، فيه واجبات، فيه مكروهات، فيه بدع وضلالات، فيه أمور مباحات. أما المحرمات، أما المنهيات والمكروهات، أما ترك الواجبات، فهذا لا بد من النصيحة، لأن بعض الناس يفهم، لم أسمعه يقول أف ولا لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته. بعض الناس يجر مثل هذا، يفهم هذا النص خطأ. كيف يفهمه؟ يقول إذن الابن إذا لم يصلي لا أقول له لما لم تصلي، خطأ كبير. وإذا سمع الحرام كالغناء ما أقول له لما، هذا ما هو فهم صحيح لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا فيما يسع أن تقول لما فعلت ولي ولم تفعل. أما المحرمات وأما المنكرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا القاعدة الذهبية: من رأى منكم منكرا فليغيره، فليغيره بإحدى الوسائل التي تحفظون في هذه الرواية. أما هذا فيما يسع ألا يقول الإنسان في طبخ وقيام وقعود ودخول وأكل وشرب ومن العادات والأمور المتعارف عليها، هذا بلا ريب أن الإنسان إذا عود نفسه عليها وعود غيره عليها فإنه إن شاء الله سيصل إلى هذا الخلق. ونحاول إن شاء الله، بل نجاهد أنفسنا من الليلة وعند خروجنا، وعند خروجنا من هذا المسجد الكريم الكبير الليلة: ما قال لشيء أف قط، ولا لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. هذا يحتاج إلى نوع من المجاهدة، وإذا علم الله فيك صدقا فإنه سيبلغك هذا الخلق العظيم، لأن الله الكريم يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. لكن يحتاج الأمر إلى نية، والقلب ملك الجسد، فإذا علم الله فينا خيرا بلغنا كل خير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، ها، والله أعلم بما في صدور العالمين. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط سكنت عندكم ولا وجه للتسكين، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. الحديث بإسناد عال، رجاله أئمة كلهم مدنيون. ومعنى قول أنس بن مالك رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن، يعني ليس بالطويل الظاهر الذي يمكن أن يشار إليه بالبنان فيقال إنه رجل طويل، ولا بالقصير. ورد وسيمر بنا حديث آخر ربعة بين الرجال. الربعة بين الرجال وصف هذه اللفظة هو هذا الوصف الذي ذكره بين أنس بن مالك رضي الله عنه. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن الظاهر الطول، ولا بالقصير، ولكن كان صلى الله عليه وسلم ربعة وسط، ربعة. وخير الأمور الوسط، حب التناهي غلط، خير الأمور الوسط. رب قصير يقول كيف يا شيخ، والله يعني هذا شيء ما يطاق، أنا قصير، والآخر يقول أنا طويل. أجاب عن هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله كل خلق الله حسن، لكن ربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة لا في خلقهم ولا في أمرهم. اختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكمل الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى شمائله أو فضائله كما مر بنا. ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق، بالهاء والقاف المثنات. الأمهق هو الشديد البياض، يعني لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشديد البياض، لأن شدة البياض أرجع فأقول بين معترضتين كل خلق الله حسن. شدة البياض قد تؤدي إلى ما يشبه البرص، وهذا أمر ليس بالمحمود ولا بالآدم، يعني ليس شديد السواد. وكل خلق الله حسن، ولا أسى ولا أسف ولا ندم، لأن الله إذا أكرمنا بالجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة، فقد تحولت خلقتنا، يحول الله خلقتنا في الجنة إن أكرمنا بها اللهم اجعلنا من أهل الجنة. ما في أسود ولا أبيض ولا أصفر ولا أزرق ولا أشقر، الجميع على خلق أبيهم آدم، كما ورد في الحديث الصحيح الذي أطال النفس الزيلعي في تخريجه، وهو يدخل الله أهل الجنة الجنة أبناء 30 أو 33 جرد بيض مكحلين، أبناء 30 أو 33. أتذكر هذا قبل 30 سنة، كنا مع شيخ لنا ندرس الحديث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الإخوة المصريين كان طويل اللحية، لحيته طويلة إلى تحت السرة، أطول لحية شاهدتها في تلك الفترة. فعندما مررنا وحدثنا شيخنا بهذا الحديث أهل الجنة جرد مرد، قطع كلام الشيخ وقبض على لحيته، قال كيف يكون هذا يا شيخ، كيف يكون هذا، هذه اللحى العظيمة تذهب سدى. فقال له الشيخ ضاحكا مبتسما، وكانت لحيته أيضا صغيرة كلحية المتكلم، قال الأمر ليس بيدي ولا بيدك، الأمر بيد الله. فإذا أدخلنا الله الجنة فلا نسأل من بعد عن لحى ولا عن شوارب، ولكن نسأل عن نعيم الجنة، هي جنة طابت وطاب نعيمها. ها، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم، فاللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. ولا بالجعد القطط، وهو المتجعد الشعر المتعرج الشعر. ولا بالسبط، يعني المسترسل، والسبط هو من في شعره ليونة وسهولة واسترسال، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجعد الشعر ولا كان بلين الشعر مسترسله، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان بين هذه الصفات. ما فائدة العلم بها؟ هناك أمر شرعي يتعلق وفقهي يتعلق بالفائدة، وهو ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فإذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، لا بالطويل البائن ولا بالقصير ولكن ربعه، ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم شديد السمرة، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، فقد رأيت إن شاء الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس في شعره أكثر من 20 شعرة بيضاء فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو جاءك شخص وقال لك: أنا رسول الله، وكان رجلا طويلا، إذا استيقظت أنفث عن يسارك ثلاثا وحول مضجعك وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو جاءك رجل قصير أو جاءك رجل حليق وقال لك: أنا رسول الله، والله ليست هذه هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشكل فائدة إلماعة إحدى روايات مسلم، وفهمت خطأ وانحرفت عقيدة بعض الناس نتيجة هذه الرواية التي فهمت خطأ. إحدى روايات مسلم: من رآني في المنام فسيراني يقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي. بعض الناس يقول: أتيت زائرا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأغفيت إغفاءة ثم فتحت عيني وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما بين يدي. قال: يا عبد الله يا زائر مسجدي وقبري، أطلب ما شئت. الله الله الله الله الله، هذا ما وقع للصفوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما وقع للتابعين ولا لأتباع التابعين. كيف يقع؟ حتى قال بعض أحد المشاهير المتبوعين المؤلفين، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقظة 70 مرة. 70 مرة. أولا، هذا الحديث صحيح، وثانيا، هذا اللفظ إيش معناه؟ كما شرح ذلك القاضي عياض وغيره: سيراني يقظة، أي إن لم يكن من أصحابي قد رآني بعيني رأسه، فإنه إذا تبعني وتأسى بي وحمل عقيدتي وتخلق بأخلاقي وتأدب بأدبي، يوشك أن يدخله الله الجنة برحمته فيراني يقظة عيانا. هذا هو التأويل الصحيح مع القول بصحة الرواية. لكن يشكل كيف رأى أولئك الصالحون وأولئك الفضلاء، كيف يقولون: نحن رأينا رسول الله يقظة؟ هذا أيضا له تأويل وتخريج، أن الإنسان إذا أحب شيئا فإنه يوشك أن يتخايله عيانا وكأنه حاضر ناظر شاهد بين يديه، أليس ذلك كذلك؟ سلوا الذين تعلقت قلوبهم بالخلق، أو تعلقت قلوبهم بتجارة أو ببيع وشراء أو بأشخاص معينين، عندما تلقي السلام عليه يقول لك فلان، عندما يقترب يقول: أنا آسف، كنت أظنك فلان. لشدة محبته، لشدة تعلق قلبه به. وأولئك الصالحون ونحن نحسن الظن نقول مثل هذا، كيف يقولونه مع صلاحهم وعلمهم؟ نقول: أولا، إما أن يكون الأمر لأن قلوبهم تعلقت بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كثرة ممارستهم لحديثه ولكثرة تقليبهم الطرف في شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم انغرست محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أعماق قلوبهم، حتى إن الواحد لو رأى شخصا تخايله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان، وهذا ضرب ثان، أما إذا كان من التلبيس، لا سيما إذا كان مقرونا بتشريع سنن ومنهج في الاعتقاد ما أنزل الله به من سلطان، فهو يقينا من تلبيس إبليس. فاللهم سلم سلم، بعثه الله على رأس 40 سنة. وهذا النص مما يستدل به بعض أهل الحديث على أن مرحلة النضج، وأن العمر الذي ينضج الإنسان فيه هو سن 40، الذي ينضج فيه الإنسان ويكتمل فيما يتعلق في الفهم والتدبر والمسلك الحسن هو سن 40. فأقام صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين، أقام 13 سنة، لكن هذا من باب الاختصار مع حذف ما زاد العدد على 10. وبالمدينة 10، وبالمدينة نعم بمكة 10 سنين بالمدينة، 13 سنة بالمدينة، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 مثله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وقد بلغ من العمر 63 سنة. 23 عاما معدودة محدودة في أعمار كثير من البشر. يقولون إن الصين والصينيين أكثر الناس عمرا يتجاوز أحدهم 100، وأحصي من يتجاوز من الصينيين سن 100 فوجدوا شيئا كثيرا. لكن الواحد يتساءل، في هذا العمر ما الذي قدموه؟ ما الدين الذي اعتنقوه؟ ما العقيدة التي دانوا لله بها؟ أكثرهم يموت على البوذية والهندوسية والوثنية وعبادة غير الله. لكن هذا العمر المبارك عمر قصير، عمر ليس بالطويل، ولكنه عمر احتف به الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس: ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، في روايات صحيحة 18 شعرة بيضاء، في رواية لا تتجاوز 20. لا اختلاف، لأن الحصر بدقة والإحصاء يعني يصعب، لا يمكن للإنسان أن يأخذ لحية رسول الله فيحصي الشعرات البيضاء. لكن هذا الإحصاء كيف ورد إلينا؟ هذا يدل على قرب الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان مثل المتجبرين والمتكبرين، إذا دنا الواحد منهم قال لا لا لا لا بالله من فضلك بعد بعيد، ابعد بعيد، لكنهم كانوا يعني محتفين ملتفين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتمكن أحدهم من أن يصف عدد الشعرات في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يا عجبا، وهذا قد ينقدع في الذهن، رب سائل يسأل يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة، فكيف لم يقدر الله تبارك وتعالى هذه الأنوار للنبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم؟ وكيف لم يشب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه قد قال في حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره: من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بكل شيبة حسنة ورفعه بها درجة. حتى لا تذهب إلى البيت تقول لك المرأة: لقد شبت يا أبا فلان، فيجن جنونك، وتذهب إلى أقرب صالون فتسود. لا تسود، فالتسويد مكروه، والكراهية ها هنا لا تبعد عن الحرام، وذلك لأدلة، ومن أبرزها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوالد أبي بكر: غيروا هذا الشيب في لحيته ورأسه وجنبوه السواد، غيروه وجنبوه السواد. لا تقول أنا سمعت فلان الواحد من ما لنا يا أخي، نحن ما لنا ولا ولفلان ولا لعلان، مهما كبرت عمامته وتوسعت جبته أو لمع مشلحه أو بشته، نحن لنا هاتوا كتاب الله نحكم ويحكم بيننا، نلقاه بالتسليم والإذعان أي مع الشطر الآخر، وهو سنة رسول الله. وبما رواه الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يكون في أمتي أقوام يخضبون لحاهم بالسواد بالسواد كحواصل طير، أو قال كحواصل حمام، حواصل طير لا يريحون ريح الجنة. زد على هذا أن مسلما قد روى في صحيحه، لأن هذا الذي يخضب بالسواد بعدما ضربه والشيب والبياض، لا سيما إذا كان في خطبة، ضرب من التدليس وضرب من التشبع بما لم يعطى. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. يدخل ما شاء الله السلام عليكم خاطب لحيته وشاربه كله أسود، بعدما يتزوج وينكح بعد شهر يتحول السواد إلى البياض. هذا ضرب من التدليس. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور.